فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لبس خفا على خف ثم مسح. إذا لبس خفا على خف وكلا الخفين ساتر وصالح للمس عليه، فإن مسح على الأول قبل لبس الفوقاني فإنه يبقى المسح على التحتاني، وإن كان ما مسح على التحتاني وبدأ المسح على الفوقاني فيمسح على الفوقاني، فالعبرة ببداية المسح على أيهما. نعم.